فلا جناح عليهما فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. عليهما على من؟ الزوج الأول والزوجة. أن يتراجعا يعني يرجع بعضهما إلى بعض. وهل هذه المراجعة من طلاق أو ابتداء عقد؟ ابتداء عقد من المراجعة من طلاق. فدل هذا على أن المراجعة في الكتاب والسنة لا تعني المراجعة في الاصطلاح وهي رد الرجعية إلى النكاح، بل هي أعم من ذلك. والحاصل أن هذه المسألة فيها هذا الخلاف وتحتاج إلى عناية تامة من طالب العلم، لأن سبيل الاحتياط فيها متعدد. سبيل الاحتياط فيها متعدد. ماذا تريد أن تقول إن قلت أنا أريد الاحتياط؟ تسلك سبيل من؟ نعم، إن قلت الاحتياط بتنفيذ الطلاق مشكل، وقعت في حرج، لأنك سوف تحلها إلى رجل لرجل آخر لا تحل له، صح ولا لا؟ وإن قلت الاحتياط ألا أمغيه مشكل ثاني، لأنك ستحلها لزوجها وهي حرام عليه. هذه المسألة من المسائل التي لا يمكن فيها سلوك الاحتياط، التي يجب الإنسان بقدر ما يجتهد بقدر ما يستطيع أن يحقق فيها إما هذا القول وإما هذا القول، ما في خيار. ونظيرها في العبادات اختلاف العلماء متى يدخل وقت العصر. قال بعض العلماء لا يدخل وقت العصر إلا إذا صار ظل كل شيء مثليه، وقال الجمهور يدخل إذا صار ظل كل شيء مثله، ويحرم أن تؤخر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. كيف تحتاج؟ إن صليت قبل يصير ظل كل شيء مثليه قال لك أولئك أنت الآن صلاتك ما تصح، حرم عليك ولا تصح. وإن صليت عقب ما تزل كل شيء مثلي قال لك الآخرون تأخيرك الصلاة لهذا الوقت حرام. فأنت الآن مشكل. من ترجح مثل هذه المسائل؟ هذه جانب الاحتياط فيها يكون متعدد، فلا يبقى أمام طالب العلم إلا إيش؟ أن يسلك طريقا واحدا ويجتهد بقدر ما يستطيع في معرفة الصواب من القولين ويستقيم الله ويمشي عليه. ولا مانع من أن الإنسان إذا مشى على هذا برهة من الزمن بناء على أن هذا هو القول الصواب ثم تبين له أن الصواب في خلافه، هل هناك مانع أن يرجع؟ لا مانع أن يرجع، بل يجب أن يرجع. إذا تبين له الحق يجب أن يرجع. ثم إذا أفتى بخلاف ما كان يقوله من قبل فهل تعتبر الفتوى الأخيرة رجوعا أو لا؟ الجواب لا، ما تعتبر رجوعا. يكون له في المسألة قولا إلا إذا صرح بالرجوع، إلا إذا صرح بالرجوع أو صرح بحفظ قوله في هذا الأخير مثلا، فإنه يعتبر رجوعا. فتباركم لهذه المسألة. طيب، عندنا الآن إذا أفتى المجتهد بفتوى من قبل ثم أفتى بخلافها أخيرا، نقول هذه لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن يفتي بالأخير ويفتح عن الأول، أو يفتي بالأخير ويصرح بأنه رجع عن الأول، أو يفتي بالأخير ويأتي بما يدل على انحصار قوله فيه. ففي الحالة الأولى يكون له في المسألة قولان، ولا نقول انه رجع، لأن المجتهد كما تعرفون يرى في وقت من الأوقات أن الصواب في هذا، ثم يأتي مثلا ترد عليه أدلة ما كانت بانت له من قبل، أو يأتي بالمسألة مناقشة ومع المناقشة تتمحص الأشياء وتتبين، فيختلف اجتهاده. ولكن كما قال العلماء الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تجدون عنه في كثير من مسائل الفقه يكون فيها يكون يكون له فيها روايتان روايتان كثير. راجع المقنع يتبين له كان على روايتين فيه روايتان وكذا وكذا. الثاني قلنا إذا صرح بالرجوع فالأمر واضح. مثلنا لكم مرة بمثال للإمام أحمد في مسألة طلاق التكرار، إنه كان بالأول يقول بطلاق التكرار يقول ثم تبينت فوجدت أني إذا أوقعت أتيت خصلتين وإذا لم أوقعه أتيت خصلة واحدة. أما الحال الثالثة الذي يحصل قوله فيه فيمكن أن نضرب لذلك مثلا بحال أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري كان في أول أمره معتزليا أشعريا، هو اسمه الأشعري، كان معتزليا على مذهب المعتزلة تماما ينصره ويدافع عنه، وبقي على هذا نحو 40 سنة، لكن من شاء الله أن يهديه هداه. ثم اتصل بعبد الله بن سعيد بن كلاب وهو أحسن من المعتزلة بكثير، فأخذ منه وتأثر به وترك مذهب المعتزلة. ثم إنه أخيرا ذكر في كتابه الإبانة وهو من آخر ما صنف أو آخر ما صنف أن قوله ينحصر في مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لأنه قال فإن قال قائل بما لا تقولون نقول بقول الإمام أحمد بن حنبل، وهذا معناه رجع عما سبق، لكن ما قال وأرجع، إلا أنه لما رجع مذهب المعتزلة صرح بالرجوع عنه، صار يذمهم ويسبهم وبين عائبهم رحمه الله. الشاهد الآن قلنا بالحقيقة هذه أثنى بها لأنها مفيدة لطالب العلم، مفيدة لطالب العلم، وأنه يجب على طالب العلم إذا بان له الحق أن يرجع إلى الحق، أن يرجع إلى الحق. النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يفتي ثم يأتيه الوحي فيرجع عن الحق، وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وسأله عن, عن, عن, عن الشهادة هل تكفر؟ قال تكفر كل شيء. ثم انصرف الرجل ثم دعاه فقال إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. نعم، كذلك أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه روي عنه في نسائه الحمارية روايتان. رواية في الأول أنه منع الإخوة الأشقة من الاشتراك مع الإخوة من العلم، ورواية الثانية شرفه وقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. وكذلك الأئمة، أئمة أهل الدين كلهم يكون لهم في المسألة خيرا. حتى أبو حنيفة مرة قال لرجل لا تأخذ بقول، إني أقول القول اليوم وأقول غيره غدا، نعم، ولكن عليك بكتاب السنة. الحاصل الآن أننا نقول هذه المسألة، أعني مسألة الطلاق في الحيض، من أكبر مهمات هذا الباب، ويجب على الإنسان أن يصل أن يحققها بقدر ما يستطيع حتى يصل فيها إلى ما يتبين له، لأن المسألة ما في احتياط. ثم مسألة خطيرة، افرض أن هذا الرجل طلق في الحيض امرأة هذه آخر تطليقة ولا لا؟ هذه خطيرة، يعني أما نحل له ولا نحرم عليه حتى تنتهي عدد غيره. فعلى كل حال احنا فتحنا لكم الأبواب وبإمكانكم ترجعون. من أحسن ما رأيت كتب في الموضوع ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، فإذا رجعتم إليه يتبين لكم إن شاء الله. أما شيخ الإسلام رحمه الله فتعرفون الشيخ يعني كلامه غالبا يكون مجملا، مع أنه في مسائل الطلاق لما ابتلي بها هو رحمه الله صار يحققها ويكثر من ذكر الأدلة، نعم، ولكن ابن القيم الحديث مثل ما نقول شيخ الإسلام يبني العظم، ابن القيم إليه، نعم، يزين ويصبر، نعم، ويجيب أشياء يعني يوضح فيها كلام شيخ. وليس معنى ذلك ان ابن القيم هو شيخ الاسلام، ابن القيم احيانا يخالف شيخه قوله، لكنه رحمه الله تاثر به بلا شك وبارائه. والغالب انا حسب علمي مع قصوري الغالب أن الشيخ الإسلام رحمه الله دائما موفق للصواب، غالب ما يختار يكون هو الصواب. فالمهم من هذه المسألة الحقيقة ما يكفيها هذه الجلسة، يعني مسألة من كبائر المسائل. الشوكاني رحمه الله كان يتردد فيها، مرة يقول كذا ومرة يقول كذا، حتى أشار إلى هذا كذا الأوطار. فالمسألة ما هي يعني تقال بمثل، يجب على طالب العلم منكم الذي يريد أن يكون نافعا لنفسه ولأمته أن يحقق هذه المسألة تحقيقا بينا ويقرأ كلام أهل العلم فيها. لكن الشيء الذي أريده أنا من طالب العلم أن لا يكون عنده اتجاه إلى قول معين من الأقوال، وأنه إذا راجع خلاف العلم يكون ساذجا ويقف بين أقوال أهل العلم موقف الحكم الذي لا يفضل أحد على أحد، ويقف بين الأدلة موقف الإنسان الذي ليس عنده علم. لأننا رأينا مشكلة في من اعتقد ثم استدل. وش المشكلة؟ إنه بناء على اعتقاده تجده يميل إلى ما يعتقد، ثم يتمحل في إثبات ما يريد أن يثبته، ويتعثف في رد ما يريد أن يرده. ودي مشكلة وقل من يسلم منها إلا من شاء الله. حتى إن الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر عن البيهقي، البيهقي إمام حافظ معروف في الحديث، قال إن البيهقي معروف بأنه في الأدلة التي يستدل بها يحابي نفسه، وفي أدلة خصومه ما يأتي بها، وإن أتى بها أتى على وجه ضعيف. ولكنه قال هو أحسن من الطحاوي في شرح معاني الآثار، أحسن منه. فالحاصل أن هذه المسائل حقيقة كبيرة ومهمة جدا، وينبغي لكم لا تعتمدوا على ما قررنا الآن، راجعوها أنتم بأنفسكم. لأن من شاء الله منكم أن ينال رتبة في العلم ويبين لعباد الله الحق يجب أن يكون على علم بهذه المسائل لأنها خطيرة. نعم، ما يكون المحل في هذا النزاع في فالعبرة بالحال. ومن باب أولى أن الآية ليس لها سنة ولا بدعة، من باب أولى أن تيقنت عدم حصول الحيض، مثل أن يجرى لها عملية في الرحم، قالها عملية في الرحم ويقطع الرحم، هذه نعلم أنها لم تحيض. وعلى هذا فلا سنة ولا بدعة في طلاقها، فيجوز لزوجها أن يطلقها ولو كان قد جامعها الآن، لأنها لا حيض لها حتى تعتد به. طيب، المرأة التي ترضع امتنع حيضها برضاع لها سنة وبدعة؟ نعم، لماذا؟ لأنها غير آية، غير آية. وكذلك من ارتفع حيضها لمرض فإنها غير آية فلها سنة وبدعة. طيب، نعم، ما عندهم ذلك التعليم إلى ترجع إلى السن، إنها إيش؟ ما ترجع إلى السن، ما عندهم إيش؟ يعني غير التعليم هذا، إيه، ما عندهم لها. أجل إيش يجبون على الأحاج المطلقة في الأمن الحائز؟ يقول ليس بحيض هذا، هم يقولون لا، نعم، يقول لا حيض بعد 50 سنة. ما هو الدليل؟ قالوا لأن هذا هو الغالب المعتاد، والنادر لا حكم له. فنرد عليهم بأن الله يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فمتى وجد هذا الأذى فهو حيض، متى وجد هذا الأذى. أما كون هذا نادر أو غير نادر ما يهم، فماذا موجد فإنه يعتبر حيضا. طيب، ولا سنة ولا بدعة لغير مدخول بها، لو زاد المؤلف أو مخلو بها، أو قال بدلا من هذا لغير من لا عدة عليه، فكان أولى. نعم، يعني لا سنة ولا بدعة لمن لا عدة عليها، لمن لا عدة عليها، وهي التي طلقت قبل الدخول والخلوة والمس

وابن عمر إنما طلقها وهي حائض، فمعنى طلقها طاهرا أي من حيضها في حال الحيض وفي هذه الحال. وإذن أربع من النساء ليس لطلاقهن، لا يوصف طلاقهن بسنة ولا ببدعة، لا في زمن ولا في عدد على المذهب، والصواب أنه في العدد بدعة. على المذهب يجوز أن يطلق الإنسان زوجته ثلاثا وهي حامل، يجوز يطلقها ثلاثا ولا حرج عليه. السبب لا ثلاثا لأنه ما عندهم بدعة في العدل في هؤلاء، فيجوز أن يطلق زوجته ويحامل ثلاثا ولا إثم عليه. وعندهم أيضا أن الآيسة والصغيرة لو طلقهما ثلاثا فهو جائز وليس هذا البدعة، وكذلك في غير المسؤول بها. ولكن هذا القول ضعيف، لأننا نقول إن من انتفت السنة والبدعة باعتبار الزمن لما عرفت من التعليلات والأدلة، لكن في العدد وش اللي يبيح له أن يطلقها ثلاثا؟ هل هناك مصور؟ إذ لا فرق بين الحامل والحائل في أن الإنسان إذا طلق ثلاثا سد على نفسه دار المراجعة وضيق على نفسه، فلا فرق. ولهذا الصواب بلا شك أن البدعة العددية في طلاق هؤلاء الأربع ثابتة ولا يجوز. نعم صحيح. نعم سأنتهي من ذلك. نعم ما يصير يزيد على العدة لطلاقها أو نفسها، لأنه طيب حتى لو طلقها بعد النفاس نفس الشيء. لو طلقها بعد النفاس نفس الشيء، هو بعد النفاس إيه تزيد عليه العدة الألف طيب نخالف إذا كانت العدة متيقنة لو تصل 10 سنين ما يهم. الحيضة لأنها الآن إن اعتبرت بقية الحيضة من العدة صار فيها كثر، صار فيها مثلا 3.5 حيض، وما اعتبرتها هذا وقت هذا المقصود. يبدين إن شاء الله من الصحيح أنها الحيض، لأن الرسول قال للمستحاضة جعل 3 أيام أقرائك، ومعلوم أنه مو بأيام الحجر الصلاة أيام الحجر أيام الحجر والله أنا أرجح أنه لا بأس به، لأنهم آلة في الآية فطلقوه من الآية سابقا أنه ليس بشيء. نعم أنه ليس بشيء وش صلاة النبي ليس بسنة يعني ولا بدعة؟ لا ما يجب هذه ما هذه ما إذا انتفت السنة انتفت البدعة في هذا، لأن الطلاق الذي فيه السنة هو الذي فيه البدعة، وما لا سنة فيه فلا بدعة فيه. يقع ولا ما يقع؟ نعم لا أصح. الذي أرى أنه يقع طلاق. نعم السبب أنه لو طلقها ما فيه بدعة، فكل طلاق لا تصور فيه البدعة فإنها لا يصور فيه السنة. دعنا من كونه مشروع أو غير مشروع هذا شيء آخر، حتى الطلاق قبل الدخول مشروع بنص القرآن، لا جناح عليكم من طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرض لهن فريضة، ما في شيء. لا مهم قصدهم بالسنة أن يجوز أو ما يجوز، قصدهم بوصف هذا الطلاق الذي يقع على هذه المرأة هل يوصف السنة والبدعة ولا ما يوصف. مثلا إذا طلق مثلا ما عليه أمر الله ورسوله لا، هذه السنة الاصطلاحية ما هي السنة الشرعية، بمعنى أنه لا يوصف بسنة ولا ببدعة، وإن كان يوصف بأنه جائز أو حلال أو مكروه أو حرام، لكن هو سنة موافق لأمر الله ورسوله. مرادهم بالسنة السنة إذا كان الطلاق ينقسم إلى منوع جائز على هذه المرأة المعينة وصف طلاقها بأنه طلاق إنه بدعة. فإذا كان جائزا بكل حال جائزا بكل حال هو ما يوصف بأنه طلاق إنه بدعة، لأن السنة إنما التي في مقابل البدعة مو معنى السنة إنه مشروع أو غير مشروع. انتبه لهذا، مرادهم بأن طلاق هذه النساء الأربع لا يوصف بأنه سنة ولا بدعة. لماذا؟ لأنه لا يوصف بالسنة إلا ما كان له مقابل ببدعة، وهذا لما يقع فيه من البدعة هذا في طلاقهم جاء حتى ولو واحد هو موافق وموافق الشرط. الفاهم أن السنة معناها السنة الوافق الشرط، لا، مرادهم بالسنة طلاق السنة وهو ما يقابل طلاق البدعة. فهؤلاء النساء لما لم يكن في طلاقهن بدعة ما صار أن ينقسم طلاقهن إلى سنة وبدعة. ولهذا لو قال مثلا لزوجته الحامل أنت طالق للبدعة ما, ما, ما, ما وقع الطلاق، وأنت طالق للسنة ما وقع الطلاق، حتى يقول أنت طالق فقط، لأن هذه ليس لها سنة ولا بدعة. فالمعنى أنه لا يوصف طلاقها بسنة ولا بدعة. أما إذا أريد بالسنة، إذا قال أنت طالق للسنة بمعنى طلاقا موافقا للشرع، فإذا قال أنت طالق للسنة طلاقا موافقا للشرع فإنه يقع الطلاق. إذا قلنا النفساء أنه يقع نعم نعم نعم. لا لا ما هم ذلك، ليس كذلك. ولهذا بعض العلماء يقول أن الطلاق بالطول الذي جمع فيه أنه ليس حرام، والصواب أنه حرام ولا يقع. نعم. الآن عندنا في الشرع يقول إذا قال لإحداهن أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة وقعتا في الحال، إلا أن يريد في الآية إذا صارت من أهل ذلك، وإن قاله لمن لها سنة وبدعة فواحدة في الحال والأخرى في ضد حالها. إذن أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة، يقول تطلق ها؟ تطلق في الحال، طلقة فيه مو طلقة واحدة. السبب شو السبب؟ أنه ليس لها سنة ولا بدعة، فكأنه قال أنت طالق أنت طالق، كأنه قال أنت طالق أنت طالق. نعم فهمت الآن؟ لماذا؟ لأنه ليس لها سنة وبدعة. فإذا قال أنت طالق للسنة وأنت طالق للبدعة نقول تطلق طلقتين في الحال، إلا إذا أراد التسليم طلقتين في الحال. سبب إنه لا يوصف بسنة ولا بدعة حتى ولو أراد التأكيد، لأنه في هذه الحال لا يوصف التوكيد، التوكيد إنما يكون في جملتين متطابقتين، أما هنا الجملتان مختلفتان، طالق للسنة والثاني طالق للبدعة فلا يوصف التوكيد، خلافا لمن قال إلا إذا أراد التوكيد. نعم طيب. إذن استمع، إذا قال لمن لها سنة وبدعة أنت طالق للسنة وهي الآن عليها حيض، الآن عليها حيض تطلق ولا لا؟ ما تطلق. والسبب لأن الطلاق الآن بدعة، تنتظر حتى تطهر وحينئذ يقع عليها الطلاق، يقع عليها الطلاق. للسنة وللبدعة نظرنا تقع واحدة في الحال، على كل حال إذا أنت طالق للسنة وأنت طالق للبدعة تقع واحدة في الحال على كل حال، لأنها إما على سنة وإما على بدعة. والثاني تقع إذا كانت على ضد هذه الحال، فإن كانت الآن على السنة وش اللي يتأجل؟ طلاق البدعة، وإن كانت على البدعة فطلاق السنة. مفهوم؟ ها؟ طيب، لأنه ما بعد جواب طلاق البدعة إلى الآن، إذا كانت الآن طاهرة وقال أنت طالق للسنة وطالق للبدعة السنة ولا بدعة. نعم، فتبين أنه إذا قال أنت طالق للسنة فإنها تقع في الحال إن كانت طاهرا لم يجمع فيه، وإن كانت حائضا أو فطرة جمع فيه انتظرت إلى أن تكون على وسط السنة. مفهوم؟ طيب، هذا في غير الحامل، في غير هؤلاء الأربعة، هذا في غير هؤلاء الأربعة. أما في هؤلاء الأربعة فهم من يوم يقول أنت طالق لأنها تطلق، لأنها تطلق لأنها ليس لها سنة ولا بدعة. حتى لو قال أنت طالق للسنة وأنت طالق للبدعة كم تطلق؟ تطلق مرتين في الحال. ليش؟ لأن بنشطب على للسنة ونشطب على للبدعة، حيث لا سنة لهن ولا بدعة. نعم، فخلاصة أهم شيء من هذا مثلا أنت طالق لكذا وأنت طالق لكذا، هذه مسألة تعليق الطلاق ويأتينا إن شاء الله. أهم شيء أنه على المذهب يجوز أن يطلق هؤلاء النساء بدون انتظار. أولى أولى. طيب، في التي لم تصل بها يطلقها ولو كانت حائضا ما يجوز تطلق. ثانيا، الصغيرة والآيسة يطلقها في الحال ولو كان قد أصابها. أولى. الدليل قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، وعدة الآيسة والصغيرة ثلاثة أشهر تبدأ من الطلاق فيكون قد طلقها للعدة. الحامل مش الدليل على وقوع الطلاق فيها وأنه ليس لها سنة ولا بدعة؟ وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإذا هي أهم مطلقة تبتدئ في العدة. نعم نعم. لا ما لها دليل خاص، ما لها دليل خاص، لكن ما الأصل حل. نعم نعم. الدليل قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، لأن هذه ما لها عدة، فيكون طلاقها جائزا لكل حال بدون انتظار. لا نقول انه مثل الحيض لانه لم يمكن. نعم. من يسأل؟ نعم. اين؟ ها؟ تعليم. ما لهم تعليل ابدا. ما لهم تعليل. يمكن تعليل في غير المدخول بها، فانها نقول اذا قال انت طالق انت طالق انت طالق وقع الطلاق في الاول ولم يحق الثاني لانها لا تستعين. هذا وجيه إذا كان يعني متعاقد، لكن إذا قال أنت طالق ثلاثا وقع الثلاث في هذا المسألة. أي أي لا هذا المسألة الجمهور تقدم أن مذهب الشافعي جواز العدد، جواز الثلاث بدون أي شيء. نعم. لا ما نقص لأنه لا، لكن ما العلة هالجم؟ العلة أنه يطلق للعدة، فإن طلق للعدة جاز الطلاق وإلا فلا، وطلاق النفساء تفتت العدة من يطلق. أيها نعم فاللي طلقها طاهرة قالوا أنه خاطب في امرأة تحيض. لا ما لا على بره يعني فليطلقها هذه المرأة طاهرا أو حاملة. هو الآن يوجه الخطاب إلى من؟ إلى ابن عمر الذي طلق امرأته وهي حائض. فالعبرة بعموم اللفظ إذا وجد إذا نعم يقول هذا ما يخص ابن عمر، يخص كل إنسان يعم كل إنسان طلق امرأته في حال حائض. لكن العلة التي أمر الرسول قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها منها، تلك العدة التي أمر، وش الله أمر؟ طيب النفس إذا طلقها كذا في العدة من الآن، من هذا النفس نفسه. فدل هذا على أن المراد في حديث ابن عمر من كان في مثل حال ابنه، فهذا هو العبرة من عموم اللفظ. أن صريخ ما كان نشرح لواحد لا أحد يتكلم، فهذا هو السبب في أن نقول العبرة بعموم اللفظ بمعنى أنه لا يختص بابن عمر نفسه،

اسم المصدر بمعنى اسم الفاعل يعني انتقال، او على ان نجعلها على تقدير مضاف اي انت ذات الصلاح. وهذا مر علينا وهو انه اذا وصف الفاعل بالمصدر فله ثلاثه توجيهات، اما ان يكون وصف به مبالغه، او ان المصدر بمعنى اسم الفاعل، او انه على تقدير مضاف كما في قوله تعالى ولكن البر من امن بالله، وتقدم لنا هذا في التفسير. كذلك ما تصرف منه، ما تصرف منه مثل انت طالق، انت طالق، او طلقتك، نعم، او انت مطلقه. واستثنى من المؤلف ما تصرف منه قال غير امر ومضارع ومطلقة اسم فاعل. غير أمر مثل إيش؟ لا تطلق تطلق، أمر مضاف لها، شوف له، غير أمر مضاف لها مثل طلقي، طلقي، أنا ما أقع طلق معروف. أو مضارع أيضا مضاف لها مثل مطلقين، نعم، أو مطلقة اسم فاعل، أو مطلقة اسم فاعل. لماذا؟ لأن الطلاق المتصرف هنا في هذه الصيغ مضاف إلى من؟ إليها هي، وهي غير مطلقة. فإذا جاء الأمر طلقي يا فلانة طلقي، نعم، ما نقول أقع الطلاق أولى، لأن الطلاق منها أو عليها حل الصيغة، لكن أصل الطلاق عليها لا منها. وطلقي هذه منها، كذلك تطلقين، تطلقين هذا أيضا منها لا عليها. مطلقة تساعد منها، أما لو قال مطلقة فعليها ويقع الطلاق اسم مفعول، نعم، ها؟ لا ما تفهم معايدون الآن. طيب اسمها رحمة تنبيه وقع في جواب على سؤال الأخ زيد بن ثابت أنه إذا قال للحامل أنت طالق للسنة فإنها لا تطلق، لأنه لا سنة في طلاقها ولا بدعة، ولكن الذي في الشرح في شرح الضوء أنها تطلق في الحال، ويلغون وصف السنة لأنه ليس لها سنة ولا بدعة. وقد شرحنا هذا في أثناء الدرس بأنه إذا قال أنت طالق للسنة وللبدعة فإنه يقع في الحال طلقتين. هنا انتبهوا لهذا، إن مرتكم الشريف فصحبونا. به أي بالصريح، فيقع به يعني فيقع الطلاق بالصريح. إذا قال الإنسان لفظ الطلاق الصريح وقع، ولكن تقدم لنا أنه لا يصح إلا من زوج، ها، من زوجنا وكيله، ولا بد أن يكون من مميز، من مكلف أو مميز يعقله. فإذا وقع الطلاق من أهله، إذا وقع من أهله فإنه يقع به أي بالصريح، وإن لم ينوه، يعني وإن لم ينوه الطلاق. مثل إنسان قال لزوجته أنت طالق ولا نوى شيء، ما نوى شيء، بس قال أنت طالق ولا نوى الطلاق، ويعرف ما معنى أنت طالق، ما معنى أنت طالق يعني أنني فارقتك، فإنه يقع الطلاق به وإن لم ينوه، وذلك لأنه فراق معلق على لفظ فحصل به، وليس عملا يتقرب به الإنسان إلى ربه حتى نقول إنما الأعمال بالنيات. هذا لفظ فراق يحصل به أي بهذا اللفظ، فمتى وجد تم الفراق، مثل البيع والشراء والإجارة والهبة، إذا حصل من الإنسان لو ما نوى، ماذا وجد لفظ يحصل به الفراق فإنه يقع به، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يقع الطلاق بالصريح وإن لم ينوه. واعلم أنه إذا طلق فتارة ينوي الطلاق وتارة ينوي غيره وتارة لا ينوي شيئا. كم دولي؟ إن نوى الطلاق وقع ولا أشكال فيه، وإن نوى غيره فسيأتي، وإن لم ينوي الطلاق ولا غيره يقع. نأخذ من كلامه هنا فيقع به وإن لم ينوه. وقال بعض أهل العلم إنه إذا لم ينوه فإنه لا يقع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، مع أن اليمين له حكم، له حكم معلق عليه ولا لا؟ له حكم معلق عليه، فإذا حلف الإنسان تعلق الحكم بيمينه بلفظه، ومع ذلك لم يجعله الله سبحانه وتعالى معتبرا إلا إذا نواه بما عقدته الأيمان. فإذا كان اليمين لا ينعقد إلا بالنية فالطلاق أيضا لا ينعقد إلا بالنية، فمن لم ينوه لم يقع. ولكن لاحظوا أنه سبق لنا أن من لم ينوه لإغلاق فإنه لا يقع، هذا معروف، لكن كلامنا ما عنده إغلاق ولا شيء. وهذا القول كما ترون تعليله قوي جدا، وكيف يؤاخذ الإنسان بلفظ جرى على لسانه بدون قصد؟ لكن الذين يقولون بالمؤاخذة به يقولون إن اليمين حق بينه وبين الله وقد عفى الله عنه، والطلاق حق بينه وبين غيره، الزوجة تقول حصل اللفظ لا علم مني نوى ولا ما نوى، مدام حصل اللفظ فهي تطالب بالفراق. هذه واحدة. الثاني قال جاد أو هازل، يعني معناه أنه يقع من الجاد ومن الهازل. الفرق بينهما أن الجاد قصد اللفظ والحكم، والهازل قصد اللفظ دون الحكم، هذا فرق بينهما. الجاد قصد اللفظ والحكم، طلق زوجته يقصد الطلاق، يقصد قاصد اللفظ وقاصد الحكم والفراق. وأما الهازل فهو قاصد لللفظ غير قاصد للحكم، غير قاصد للحكم. أفهمتم؟ يقول مثلا أنا أمزح على زوجتي، أو أمزح مع صديقي مثلا فقلت إن زوجتي طالق أو ما أشبه ذلك، أمزح ما قصدت أنها تطلق، صحيح أن قصدت اللفظ لكن ما قصدت أنها تطلق، أمزح. نقول الحكم يترتب عليه، الحكم يترتب عليه. لماذا؟ لأن الصيغة وجدت منك والحكم إلى الله، الصيغة وجدت منك الآن وهي أنت طالق أو زوجتي مطلقة أو ما أشبه ذلك، والحكم إلى من؟ إلى الله، ما أنت تتحكم فيه. مدام وجد لفظ الطلاق بنية معتبرة من إنسان عاقل يعقل ويميز ويدمه، فكونه يقول أنا ما قصدت أن يقع هذا ليس إليه، هذا إلى الله. هذا من جهة التعليم، من جهة النظر. أما من جهة الأثر فعندنا حديث أبي هريرة ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، النكاح والطلاق والرجعة، فهذا دليله من الأثر. أما من النظر فقد علمتم ذلك. وقال بعض أهل العلم إنه لا يقع الطلاق من الهازل، أنه لا يقع الطلاق من الهازل. وكيف يقع الطلاق من الهازل وهو لم يرد ما أراد إلا لفظ فقط؟ وشنع بعض العلماء على من قال بوقوع طلاق الهازل، فقال أنتم تقولون نهز أنه هزم، ليس بجد، يضحك ويمزح، كيف تقول يقع؟ وتعاملونهم عملة الجد. ولكن الرد على هؤلاء أن نقول إننا ما قلنا إلا ما دل عليه الدليل، والحديث هذا صححه بعضهم وحسنه بعضهم، ولا شك أنه حجة، فنحن نأخذ به. ثم إن النظر يقتضيه، لأننا لو أخذنا هذا الأمر وفتحنا الباب لكان كل واحد يدعي هذا ولا يبقى طلاقنا على الأرض. فالصواب أنه يقع سواء كان جادا أو هازلا. ثم إن قولنا بالوقوع فيه فائدة تربوية، وهي كبح جناح اللاعبين. إذا علم الإنسان الذي يلعب بالطلاق وشبه أنه يؤخذ به يقدم عليه ولا لا؟ ما يقدم أبدا. إذا راح هذا شرط هذا غلط. لكن إذا علم يقول بس أنا والله همزح، هم اللي قال في المرق يطلق ألف مرة وقال في المرق، لا شك يفتح باب للناس وتتخذ آيات الله هزوا. نعم. اللي غير قاصد لفظه أو لحكمه. الهذا اللي قاصد اللفظ ما قصد اللفظ، هذا قصد اللفظ نوى. قال أنت طالق، قال أنا أردت هذا. ما يعرف. لا يعني ما يدش معناه أنت طالق. هذا سبق لأنه ما يقع طالق. أول. قلنا الفرق بين الهازل والجاد. الجاد أراد اللفظ والحكم، والهازل أراد اللفظ دون الحكم، هو يعرف الحكم لكن يقول أنا ما أردت، أنا أمزح. هذا من ذكر أتلفظ بذي غير طالق. هذا كان النية. هذا النية، يقول ما نويت الطلاق. هذا يقول إنه من الطلاق وعارفه، لكن هذا أنت. الفرق بينهما هو هذا. هذاك قال أنت طالق ولا نوى الطلاق إطلاقا، لا جاد ولا هذا. وهذا قال أنت طالق ونوى الطلاق لكنه يمزح. هذا الفرق بينهما. يبحث عنه، يبحث مع زوجته ولا مع صديق له ولا مع أشياء. الأولى تتصور ما عنده هزل، ما عنده هزل، يقول صحيح أنا قلت أنت طالق لكن ما قصدت الطلاق إطلاقا، ما قصدت الطلاق، يعني نفس الفراق ما قصده، ما قصد إلا مجرد ألف لا ألف أل وطاء ولا نقاف بس. إيه يفهم معناها، لكن ما نوع. نعم يفهم معناها ولا نوع. يقول أنا ما على بالي إنه طلاق، إنه انفراق، ولا على بالي إنه الطلاق من وثاق ولا شيء. ما قصد شيء آخر. ما قصد. هذا هزل يسير في الطلاق. هزل ما هو هزل؟ الهزل إنه يعرف الطلاق ويريد معنى الطلاق. فهمت؟ لكن ما يريد حكمه، ما يريد أن يقع. فصحيح أنا قلت إنه قال لزوجتي أنت طالق ويعرف إيش معنى الطلاق. نعم؟ وقصد اللفظ. لكن يقول ما قصدت إني أفارقها أو تفارقها. ولكن أنا أمزح عليه من باب النص. هذا الفرق. وصحيح الفرق دقيق جدا، لا شك إنه الفرق يعني دقيق، لكنه بينه الفرق بينهم هو أن من لم ينوي الطلاق ما نوى الطلاق إطلاقا، لا جاد ولا مازح ولا مازح. أما هذا نوى الطلاق لكنه يمزح عليه. أيه. إيه. ما قلنا المذهب إنه إن لم ينوي، لكن فيه قول ثاني إنه لا يقع به، لأن الله تعالى ذكرنا الدليل. ما هي مجال ما علينا، لأن كون الإنسان يجهل ما يترتب على فعله مو أنه ما يؤخذ به. والدليل على ذلك أن الرسول أخبر بأن الرجل يتكلم بالكلمة من غضب الله، نعم، أو من رضوان الله، وهما يدري وش تبلغ، ومع ذلك تبلغ به ما بلغ. فأنت ما يلزم أو ما حد مثلا زنى وقال الله أنا إن زال من الزنا حرام، لكن ما دري إنه يجلد 100 جلدة. لو دم يجلد 100 جلدة ما زنى، هل نرفع عنه الحكم؟ فجهل الإنسان بترتب أحكام فعله عليه هذا لا يعذر به، ما دام عرف أن هذا الشيء محرم أو هذا الشيء واجب، كونه ما يدري وش ترتب ما هو بلازم. مثل الإنسان أحرم بالعمرة، أحرم بالعمرة ويدنا إن العمرة واجبة مثلا، قالوا أنا بهون ما صار عليه الناس ليش هو ما يمكن، قال أنا ما أدري إن الواحد إلا منه أحرم لازم يتمم، وش يقول؟ يلزمه بالإتمام. فجهل الإنسان بما يترتب عليه على فعله هو يدري إن الفعل هذا مثل واجب أو حرام لا لا لا غلط. اسمع واحد من الاخوان قلت له هل تزوج؟ قال لا طلق وما طلق. يبيجينها هاكي يبيجين. نعم اترك هذا في رجال. نعم خلونا نعرف الان اللي بكتاب وفروع الطلاق، يعني حاطين العلماء يمكن 60 صفحه في الطلاق وفروع. نعم وأنت وإن كان قلت مثل اللي أقول أنت طالق وما أشبه ذلك من حد في هذه ما علينا أصلاً، ما علينا. إحنا ودنا الآن ما بعد وصلنا إلى التفريعات، ودنا نعرف الأصول اللي نضبطه ما يقع وما لا يقع. نعم لأننا ابتدائيين. طيب فهمنا الآن إذا ألقى الإنسان الطلاق بلفظ صريح نعم حكمه يقع به الطلاق، سواء نواه أن لم ينوه أو نوى غيره، وسواء كانت يدا أم هازلا. خذ القاعدة. قال المؤلف فإن نوى بطالق من وثاق، إن نوى بطالق يعني إن نوى بكلمة طالق، إن نوى بها طالقا من وثاق، نوى بكلمة طالق طالقا من وثاق. نعم هل يقبل؟ يقول المؤلف الجواب ذكر عدة مسائل في المقال لم يقبل حكما. هو قال لزوجته أنت طالق، قالت الحمد لله أن الله سكنني طلق. قال لا أنا ناوي طالق من الوثاق، يعني ما بيده في بيته رجليه، يعني يديك ورجليك غير مقيدة، هذا ما أنا طالق من الوثاق. ماذا نقول؟ اللفظ يحتمل ولا ما يحتمل؟ ها؟ يحتمل. نقول لا يقبل حكما، كل ما سمعت لم يقبل حكما يعني لم يقبل عند المحاكمة، عند المحاكمة إن رافعته وحاكمته ما يقبل، لأن سبب أنه ما يقبل لأن ما يدعيه خلاف ظاهر لفظه، لأن ما يدعيه خلاف ظاهر لفظه. أفهمتم يا جماعة؟ طيب إذا لم تحاكمه وصدقته ووكلت الأمر إلى دينه فهي زوجته. أما فهمتم؟ إذا ما معنى لم يقل حكما إذا جاء في كلام الفقهاء؟ أي لم يقبل عند المحاكمة، وأما فيما بينه وبين الله فإنه يقبل. فإذا رضيت الزوجة بدينه وقالت نعم هذا رجل أصدقه، إنه يريد بقوله أنت طالق أي من وثاق، فإن هذا لا تطلق. كذلك أوراد أو نوى نعم أو في نكاح ساجق منه أو من غيره، فنعم أنا أردت أن تطالب لكن في النكاح السابق وأنت زوجة مرتين، فطالق في النكاح السابق إيش الحكم؟ لم يقبل حكما، إذا رافعته ما يقبل. لماذا؟ لأن ما يدعيه خلاف الظاهر، لأن ما يدعيه خلاف الظاهر، إذ أن الظاهر أن